بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل بلوغ المرام كتاب الآداب. كنا في باب الزهد والورع، نقف اليوم مع حديث رائع من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ده منهج حياة، يعني تأخذ نبراس تحفظه وتعمل بما فيه، تسعد في الدنيا والآخرة. حديث جميل جدا من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رقم 1283 في الكتاب. حديث يروي ابن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحديث يعني هو اختصره، بداية الحديث قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: احفظ الله تجده أمامك، احفظ الله تجده أمامك. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حديث جميل من جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. كل جملة فيه يعني فيها معاني كثيرة جدا، ولذلك بعض العلماء بيقول: أنا تدبرت هذا الحديث فكاد قلبي أن يطيش، يعني من كثرة الفوائد والمعاني التي في هذه الكلمات اليسيرة. خذ بالك، احفظ الله يحفظك، دي منهج حياة. يعني احفظ الله، يعني احفظ حدوده، أوامره، نواهيه، كن مع الله سبحانه وتعالى حيث أمر وحيث نهى. احفظ الله يعني احفظ حدود ربنا سبحانه وتعالى، النتيجة احفظك، ربنا يحفظك. في ايه بقى؟ ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم يبقى في كل حاجة، شمول وعموم. لما انت تحفظ حدود ربنا، لما انت تتقي ربنا سبحانه وتعالى، تحافظ على أوامر الله من صلاة وزكاة وصلة رحم وغض بصر، وتحفظ أوامر الله كلها، ربنا سبحانه وتعالى يحفظك في ايه؟ طيب يحفظك في صحتك، في مالك، في ولادك، احسن من كده في دينك، في هدايتك، في توفيقك، في مخرجك ومدخلك وحضرك وسفرك وشهودك وغيابك وسرك وعلانيتك وأهلك وكل حاجة. احفظ الله يحفظك. ما تنساش بقى المعنى الجميل ده، والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ولذلك ده من كرم الله سبحانه وتعالى، من إكرام الله لعبده أن يحفظ عبده، يحفظه عن معاصيه. دي نعمة كبيرة، ان ممكن انت تسعى للمعصية وما تلاقيهاش، خدت بالك؟ تبقى حريص عليها وتحضر ادواتها والمعصية تهرب منك، يبقى ربنا عصمك. دي نعمة المفروض تشكر ربنا ايه عليه. ها، ممكن انسان يشتري آلة معصية ويلاقيها بايظة فاسدة لا تعمل، المفروض يفرح ربنا عصمه بعد عنه المعصية دي، أو تكون عنده آلة معصية تتكسر المفروض يفرح ربنا عصمه. فده من حفظ الله سبحانه وتعالى لعبده. فالعبد لما يحفظ حدود ربنا وأوامر ربنا سبحانه وتعالى ربنا يحفظه، والجزاء من جنس العمل. ودي قاعدة مهمة جدا في حياة الإنسان، أن يعرف أن الجزاء من جنس العمل. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم، وقال إن تنصروا الله ينصركم، وقال عن المنافقين نسوا الله فنسيهم. فالجزاء من جنس العمل. فده درس مهم جدا ومنهج حياة العبد، أنه إذا حفظ حدود الله الله سبحانه وتعالى يحفظه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيعظ ابن عباس موعظة خاصة، موعظة خاصة، يقول يا غلام إني أعلمك كلمات. هنا في درس مهم جدا، درس في الدعوة ودرس في التربية. درس في الدعوة والتربية ده إن في موعظة عامة في موعظة خاصة. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستخدم الأسلوبين، كان بيرقى المنبر ويعظ الناس جميعا في المجامع وفي الأعياد وفي الجمعة وغير ذلك، كان يخطب في الناس. دي اسمها موعظة عامة، ودي مهمة جدا، دي بتشيع روح التدين وروح العلم ومحبة ذكر الله سبحانه وتعالى وطاعة الله. الموعظة الخاصة دي بيبقى ليها أثر أعمق. أنت ممكن تقول للناس كلهم كده اتقوا الله، لكن لما تاخد واحد من ايده على جنب وتقول له اتق الله، ساعات واحد بعد ما تخلص الخطبة يروح للشيخ يقول له قول لي نصيحة. إذا ما كفتكش الخطبة، لا، عايز نصيحة خاصة. النصيحة الخاصة دي ليها أثر أعمق، خدت بالك؟ نصيحة في الخلوة بينك وبينه. فده درس لكل مربي، كل أب، كل أم، كل مدرس، كل إنسان يعني وكله الله سبحانه وتعالى، وكله في وعظ الناس وتربية الناس ونصيحة الخلق في أي موقع من المواقع، أنه يحرص على هذه المسألة. ليه أنت ما تقفش مع ابنك كده وتكلمه من القلب للقلب، تديله نصائح ذكروا بها بالله سبحانه وتعالى؟ ما يكفيش أن أنت طول ما هو بيتعلم في المدرسة وبيروح المسجد، لا، النصيحة الخاصة دي بيبقى ليها أثر مهم جدا. وده يدل على أهمية أيضا ما يسمى بالدعوة الفردية. الدعوة الفردية، والدعوة الفردية دي علاج في أماكن كثيرة يمنع فيها الدعاء من الصدع بالحق. يعني في كثير من البلدان والأماكن الظلمة والمنافقون يضيقون على الدعاء، يمنعونهم من المنابر، يمنعونهم من القنوات التي يخاطبون بها جماهير الناس. طب يسكتوا؟ ها؟ لا، ده عليهم واجب عظيم، واجب البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فالبلاغ ده واجب، فالإنسان لا يعجز أن يبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية، بلغوا عني ولو آية. فلو كان هو داعية ومنع، لا يستطيع أحد أن يمنعه من الدعوة الفردية. يمسك صاحبه، جاره، زميله، صديقه، ينصحه ويعلمه هذه الكلمات الجميلة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وعظ ابن عباس هذه المواعظ الغالية النفيسة. ابن عباس بعد كده كان حبر هذه الأمة، قال له احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تجاهك يعني أمامك، يعني معك. ربنا يقودك إلى الخير، يأخذ بناصيتك إلى ما فيه نجاتك وما فيه خيرك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ها، شوف ربنا يكون أمامك، يكون دليلك سبحانه وتعالى، ويأخذ بناصيتك إلى كل خير. ده معنى الحديث، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله. انزل حوائجك كلها بالله سبحانه وتعالى، لأنه المالك حقا، وكل ما سواه مملوك. الله هو الغني حقا، وكل ما سواه مملوك. فأنت لما تنزل حوائجك بالله تعلم أنها سيقضى عاجلا أو آجلا، لأنه على كل شيء قدير. وينبغي على العبد أنه إذا سأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم الرغبة، وأن يحسن الظن، وأن يحسن التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى. يبقى عنده خضوع وعنده تذلل وعنده حسن ظن بالله عز وجل، ولا يسأل غير الله. سؤال غير الله شرك، وهذا خلاف الشرع والفطرة السليمة. كيف يسأل الإنسان حجرا أو شجرا أو ميتا؟ يملكون، ده خلل في الفطرة وخلل في العقل. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. سبحانه وتعالى. فالناس اللي بتروح تقول مدد يا فلان ومدد يا علان، ها، ده من الشرك الأكبر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتوحيد بالعبادة، والدعاء هو العبادة، فلا تصرف، لا يصرف الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى. وفي القرآن إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. تأمل في الحديث، شوف لحد الجملة دي اتكرر لفظ الجلالة كم مرة. بص، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. ده درس مهم جدا، تعليق القلب بالله. يا سلام، يبقى قلب العبد معلق بالله سبحانه وتعالى، يكون دايما ربنا على ذكرك وعلى بالك وعلى خاطرك، خاصة وقت الأزمات وقت الشدة. اللي في ناس وقت الشدة وقت الأزمة ينسى ربنا ويفتكر انه يتصل بفلان او بعلان او يروح في الحتة الفلانية. لا، سبوني صدر الحتين، سبوني صدر الحتين. واحد مسافر فطلعوا عليه منعوم السفر، طب سبوني صلي ركعتين، صلي ركعتين. قالوا اتفضل ماشي. ها، بعض الناس بقى بينسى المسألة دي، ينسى وقت الأزمة والشدة أنه يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. فشوف لفظ الجلالة هنا تكرر كم مرة. إذا أحب الإنسان شيئا أكثر من ذكره، الإنسان لما يحب حاجة يكثر من إيه؟ من ذكرها. وإحنا لما عايزين نربط الناس بحد نكثر من إيه؟ من ذكره. دلوقتي الناس التعارف اللي بيعلقوا على مطوشة الكرة دول ناس فنانين بجد، ناس درسين علم النفس كويس، ازاي يخليك معلق باللعيب الحريف دوت، ويشدك ازاي، ها، عشان انت تبقى قاعد فتح عينك وما تمشيش وتسيب الماتش. ها، ليه؟ عشان هو عايزك، عشان هو يستفيد من المسألة ديت. فازاي يقعد بقى يثني عليه، خدت بالك، ويوصف لك في اتقانه ويوصف لك في بطولته. ها، ده ولد خطير، ده انسان يوزن بالملأ، ده باطل. فانت تقعد مشدود فضلا عن التهيئة الاعلامية قبل وبعد. فسبحان الله، فاحنا محتاجين والله حاجة ماسة ان القلوب تتعلق بالله سبحانه وتعالى. نتكلم ونتحدث كثيرا عن الله وعن أسمائه وصفاته عز وجل. لذلك أنت ما تجد في القرآن سورة إلا وفيها ذكر لله وذكر أسمائه وصفاته وآلائه ونعمه على عباده سبحانه، عشان تتعلق القلوب بالله. مشكلة الإنسان وبينسى، أو الله بينسى أن له ربا قديرا عليما حكيما جميلا كريما سبحانه وتعالى، بينسى. فلما ينسى يحصل له غفلة فيقع. انت تفتكر الانسان اللي بيرتشي وهو بيرتشي كده متذكر ان ربنا سميع بصير عليم خبير، تفتكر غفلان؟ واللي بيعمل معصية ده بيتذكر ان ربنا مطلع عليه وانه عزيز ذو انتقام وانه يمهل ولا يهمل، ولا بيبقى غفلان عن المعاني دي؟ بغفلان. فكلما امتلأ القلب بالله سبحانه وتعالى وبمعرفته كلما أكثر من ذكره باللسان وبالقلب. فإذا أكثر من ذكره انقمع عن معصيته، تمر بين معصية كده محتشمة على النادر للبشرية والجبلة. فلما يكثر الغفلة عن الله تبص تلاقيه بقى إيه؟ يسرف على نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيذكروا بالله، شوف، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة علامة على فقر العبد، لأنك تستعين بالله على أمر هو في يده وليس في يدك. لو كان في يدك ما استعنت، صح؟ إياك نعبد وإياك نستعين، يعني يا رب بستعين بك على قضاء حوائجي، بستعين بك على عبادتي، عبادتي لك يعني، لا أستطيع أن أعبدك إلا بعونك وتوفيقك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك حسن عبادتك. أنت محتاج عون من الله سبحانه وتعالى، توفيق من الله عز وجل ليوفقك إلى عبادته. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. شوف المعنى الجميل ده. ناس كثير يا أخي ما تعرفش ربنا غير في وقت الشدة، وقت الرخاء تنسى ربنا. والله، وده سلوك من سلوك الجاهلية. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، يركبوا السفينة والموج بقى يعلى ويرتفع والسفينة تتهز بيهم، يا رب من قلبهم بقى يا رب، ها إخلاص وتضرع وتذلل. أول ما يوصلوا للشط ها ينسوا ربنا، ينسوا نجاهم. فلما نجاهم، فلما نجاهم ربنا يعملوا ايه؟ فإذا هم يشركون. أو كثير من الناس بيتعامل مع ربنا بنفس الطريقة. وقت الشدة يا رب أنا مش عامل كده تاني، هبقى كويس بس مش فيني، بس طلعني من المأزق اللي أنا فيه ده. ما عرفش ربنا غير وقت الايه؟ الشدة. وقت الرخاء بينسى والعياذ بالله. لسان الحال بيقول ايه؟ بكل حاجة موجودة أقول يا رب ليه؟ أعوذ بالله. الله، لسان حال كثير من الناس كده. طب يا أخي ده أنت في الرخاء اشكر ربنا على نعمة الرخاء. ورد في الآثار أن الملائكة إذا سمعت صوت العبد يدعو الله سبحانه وتعالى وكان له قبل ذلك عبادات يقولون يا رب هذا صوت معروف، صوت عبدك فلان، لا يزال يصعد إليه عمل أو يصعد منه عمل صالح. أما العبد بقى الثاني ذا البعيد لما ينادي ربنا الملائكة تقول يا رب هذا صوت غير معروف، صوت مجهول، أول مرة ينادي، أول مرة يقول يا رب، مش عارفينه. الثاني يشفعون له. كثرة ذكر الله سبب للنجاة من الهموم والغموم. إيه الدليل على كده؟ أيوة، قصة سيدنا يونس. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يونس عليه السلام كان له ذكر وتعرف لله سبحانه وتعالى دائما في الرخاء. لما وقع في بطن الحوت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فلما يبقى لك صوت كده بيطلع ها دايما بتشكر ربنا سبحانه وتعالى وبتذكر ربنا ودايما تدعوه في وقت الرخاء، ها تقول يا دعوه ايه في وقت الرخاء؟ تدعوه يا اخي ربنا يهديك ويحفظ النعم اللي اعطاها لك، تدعين ربنا، تدعي ربنا ان يوفقك لشكر نعمته، ها تدعي ربنا ان ربنا يثبتك على الخير، تدعي ربنا ان يعيذك من الفتن، تدعي ربنا ان انت النعم دي لا تتحول عنك. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. حتى أنت لو في رخاء تذكر المعاني دي، إن ممكن الرخاء ده يروح ويزول ويتبدل. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. معنى الجميل ده بقى بص، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قد كتبه الله لك. كل الخلق دول ما يقدروش يضروك ولا ينفعوك إلا بإذن الله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، جفت الصحف. الرواية الثانية، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا سلام، الواحد لو امتلأ قلبه بالمعاني دي يبقى أسعد إنسان في الدنيا. والله ارضى بما قسمه الله لك، قسمه الله لك تكون إيه؟ أغنى الناس، أغنى الناس، تبقى مستريح ولا تعاتب ولا تشتم ولا تتعارك وتبقى مبسوط خالص. ليه؟ عارف أن كل شيء بقدر. الإنسان يأسى كثيرا ويحزن كثيرا ويصيب الهم والغم بحسب ضعف قضية الإيمان بالقضاء والقدر في قلبه. ها؟ وكمان قضية الإيمان بالقضاء والقدر والتعبير ده من النبي صلى الله عليه وسلم الجميل ده، الأمة يعني كل الخلق لو اجتمعوا كل الناس قاعد ينكروا بك انت يا عبد يا ضعيف عشان يضروك يقدروا؟ والله ما يقدروا يعملوا لك حاجة خالص، ما يقدروش. طب حتى الملك حتى الرئيس، أو الله حتى الملك والرئيس ما يقدروش يعملوا حاجة، مش بإيديهم خدت بالك، إلا بشيء قد كتبه الله عليك. لو ربنا كتبه خلاص، هم بقى مكروا، هم ما مكروش ده مكتوب، لكن ما يقدروش يعملوا لك حاجة. انت لما يمتلئ قلبك بهذا المعنى تخاف من حد؟ ما تخافش من حد ابدا. واحد كان بيحكي لي حاجه جميله قوي، واحده شغاله في احد الدول وبعدين محتاجه الشغل وكلام من ده، فالمدير الشغل قال لها بصي الشهر ده اخر شهر، حضري حاجتك واضبطي الاوراق وسلمي كل حاجه عشان هتمشي. ليه ومش ليه؟ قال لها هو كده اخر الشهر هتطلعي من الشغل. قالت له طب اعمل ايه؟ هو بقى طلع من الدنيا مش طلع من الشغل، هو اللي طلع. فسبحان الله، فالانسان اللي عنده المعنى ده مستقر في قلبه، ها، ان الامور مش بيد الخلق، بيد الخالق سبحانه وتعالى، ما خافش من حد وما يذمش نفسه لحد وما يدهنش وما ينافقش. المنافقين دول، المنافقون دول اعوذ بالله منهم، ما عندهمش الايمان بالقضيه دي. فتلاقيه إيه؟ نخشى أن تصيبنا دائرة، يروح يمسح الجزم ويبوس الجزم للكفار والمجرمين عشان يرضوا عنه. يا ابني دور على رضا ربنا قبل ما دور على رضا المخلوقين، دور على رضا ربنا. أو الله يبحثون عن رضا كل خسيس وكل نجس عشان هم أنجاس. يقول نخشى أن تصيبنا دائرة. شوف سيدة عائشة معاوية بيبعت لها، يقول لها بعتي لي بوصية كده من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت له النبي صلى الله عليه وسلم قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هو بيرضوش برضه عنه، يروحوا يبوسوا رجلين الكفار وما فيش فايدة، مش فاضيين ومش هيرضوا ومش هيرضوا. فسبحانك يا رب. ليه المسلم يتعزز بدينه ويتعزز بإسلامه؟ ليه؟ ليه يذل نفسه للكفار؟ عشان هو ضعيف ومهين وليس مسلما حقا. لو كان مسلما حقا لتعزز بدينه وإسلامه، وعلم وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل فليتوكل المؤمنون. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. ما تزعلش، تقعدش تعيط كتير، هما دمعتين ثلاثة من الرحمة بس، ها؟ لكن تقعد تعيط وتفتكر مصيبة بقالها أيام وبقالها شهور وسنين وتعيط عليها، هتاخد إيه طيب؟ هتاخد إيه؟ واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. هي ما جاتش خلاص بقى، الحمد لله أنها ما جاتش. يمكن لو جت كانت جت معاها مصيبه، كانت جت معاها بليه، صح ولا صح؟ كثير من الناس بينسى الموضوع ده ويفضل يعاتب بلسانه او بقلبه، يعني هو ماسك نفسه، ماسك لسانه ومش عايز يقول، مش عايز يتكلم، يقول لك اديني صابر، ها؟ لكن هو من جوه مش مسلم. حتى انت بتيجي تكلمه ايه دلوقتي، ايه الموضوع دلوقتي؟ اديني صابر ادعي لي، ها؟ متألم مش راضي مش مسلم. اه والله لو هو سلم حصل عنده بس تسليم تام يرتاح. لو عرف الموضوع ده ايقن، وصل درجة اليقين، هيرتاح تماما. واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك. خلاص حصل يا حبيبي، ما تعيطش، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. اخر الحديث ايه؟ واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. كلام ما يقولوش إلا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، لا ينطق عن الهوى، وحي من ربنا. واعلم أن النصر مع الصبر. اللي يصبر هو اللي بينصر ويرفع وربنا يعلي قدره. والله الإنسان بس لا يصل إلى المراتب العلى في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالصبر. ها؟ لازم تجتهد. من جد وجد ومن زرع حصد. هو الرجل اللي بيزرع ده مش لازم يصبر على الزرع؟ لو زرعها وما فضلش كل يوم يزيها ويخلي باله منها ويصبر عليها مش هتطلع. فأنت عشان تصل للمراتب العلى مش وانت نايم عايز تبقى عالم، عايز تبقى مجاهد، عايز تبقى قائد وانت نايم، عايز الفردوس الأعلى في الجنة. اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا كده، قول كده وانت نايم، ولا لازم يبقى في صبر. واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، لأن ربنا رحيم بعباده. مهما اشتد الكرب والغم والعسر لازم يبقى فيه يبقى فيه فرج. ده من رحمة ربنا. ربنا لا يجمع ولا يتابع البلاء على العبد. ممكن يبقى فيه كرب، فيه كرب في الدنيا بس فيه فوائد. الكرب في الدنيا فيه فوائد عشان تفكر ربنا وترجع ربنا وعشان ينكسر الكبر اللي في قلبك. والله لو تتابعت النعم على العباد لبغوا في الأرض وأفسدوا في الأرض وتكبروا، وده أمر مشاهد. النعم لما تتوالى على العباد، صحة وعافية وجاه وطول وعرض وأولاد وأموال وسلطان، يعني إيه؟ هو في حد زيه؟ إنما أتيته على علم من عندي، ها؟ ده أنا ورثته كابر عن كابر. ويفتكر إن بينه وبين ربنا إيه؟ بينه وبين ربنا نسب والعياذ بالله. فربنا ياخذ منه ويبتليه ويوقعه في الكرب عشان يقول يا رب أنا غلطان، ذنبي اغفر لي يا رب، طلعني من الكرب ده. وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا. في الأثر لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، بالألف واللام. العسر بالألف واللام، واليسر من غير ألف وإيه؟ يبقى كم يسر؟ اثنين. بعض العلماء بيقول فيه يسر قبل العسر ويسر بعديه، وبعضهم بيقول لا، ده هو يسر قبل العسر ويسر معاه وبيطمع معاه. يعني العسر كده بيدوب في اليسر. أنت مرحوم وهذه أمة مرحومة. آخر جملة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كل حاجة كتبت، كل شيء مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى. وده ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. ربما أنت تعلم الحكمة وربما تجهلها، ولكن ربك عليم حكيم يضع الأمور في مواضعها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.